قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قارون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وما أنتم بمعجزين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. الدجني عن هشام بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. النقاش بالإشباع والإمالة واندرج معه حمزة. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. حمزة بالسكت العام. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قارون بقصر المنفصل وصلة ميم الجملة واندرج معه ابن كثير. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. الأبرق بالإشباع وإبدال الهمز. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. الأصبهاني بإبدال الهمز وقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. الأصبهاني بتوسط المنفصل وإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع.